وليس لأحد فيها إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إلى ربك المنتهى، إما جنة وإما نار، والناس في غفلة وتفريط وإهمال، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قال الحسن عليه رحمة الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد أثنى الله تعالى على من استقام على العمل، فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: قل آمنت بالله ثم استقم. فالدنيا إنما هي استقامة على العمل، واجتهاد في زرع الصالح من الثمر، واستغلال للأوقات بالصالحات بلا كلل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قيل لرجل من عبد القيس في مرضه: أوصنا. قال: أنذرتكم سوف. وقال ثمامة بن أبي بجاد السلمي لقومه عند موته: أي قوم، أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم. فالواجب على المؤمن أيها الناس المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها، ويحال بينه وبينها إما بمرض أو موت. ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف. ولذلك قال الله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأعمال تطوى والأعمال تفنى، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل، ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. أيها الناس، ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما، وهو أنفس ما يملك. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. وقال رحمه الله: والعمر أنفس من أن يفرط فيه بنفس. وقال عن نفسه: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. وعلى هذا أيها المسلمون درج سلف الأمة. قال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه ودناره. وقال أنس بن عياض: لو قيل لصفوان بن سليم غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة على نفسه، فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقديما قالوا: إضاعة الوقت من المقت. بل ذكر ابن القيم أن من نتائج المعصية الابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت. فالوقت أيها المسلمون أغلى شيء، ولكنه أسهل ما يضيع

يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا الختام، وأن يوفقنا لطاعته ولذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آتِ أنفسنا تقواها، اللهم زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم زيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداةً مهتدين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المؤمنين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن اعراضهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعل دوائر السوء على اعدائهم، اللهم اهدنا سواء السبيل، ووفقنا الى السنه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلأه بعنايتك، اللهم قيد له البطانة الصالحة، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، والبسه ثوب الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيت ولي عهدي ونائبي وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوب ومن توفيته منا من المسلمين ومن ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.